الإيمان وإسمه قول وعمل. خويا إيمان قول وعمل. خويا مختار قول وعمل. قول وعمل. قول وعمل. أموت وألقى الله تعالى على أن الإيمان قول وعمل ونية. كما قال الشافعي عليه رضي الله عنه طيب قول وعمل. كيف يقول أبو صلى كيف إذا قال ولم يعمل مؤمن وإذا عمل ولم يقل مشي مؤمن. وقلتم بأن الله أرادهم جميعا. إنما لم يقلش إلا قول وعمل. إنما هذا ولي شرط ما وليش ركن. العمل ولي شرط ما وليش ركن. من هتقول ركن؟ الركن لا ينفك عن الماهية. والشرط ينفك عن الماهية خارج عن الماهية. كيف يعني تناقض الآن أنا هذا اللي ما نجيبش نستوعب مع خوتي لما تناقش في الحصة الماضية ما نجيبش نستوعب. قاعد ما نجيبش خوتنا فهموني كيف نعطيك عبارة شيخ الإسلام. يقول لك إما أن تقول يقول لي أعمال يقول لك ثلاث ثلاث أعمال جوارح مش لازم. كيف؟ أعمال الجوارح لازمة لأعمال القلوب لازم. إذا قال إذا كان قول القلب لابد أن يكون إذا كان عمل القلب لابد أن يكون عمل الجوارح. الراجل راح يلف يلف يلف يلف يلف مو شاهم المسألة خذ حاضر معنا محمد ما شاهم المسألة من أساسها. كيف يكون كيف يكون النقاش إذا كان هذا المسألة هذه قواعد التعصيب تاع السلف ما عرفنا ايش نناقشوا ما عرفنا ايش نفهموا كيف مستحيل نناقشوا المسألة هذه. أنت شيخ الإسلام يقول والمرجع أيضا لم يدخل الأعمال في مسمى لم يدخل الأعمال القلوب في مسمى الإيمان يسمىها القول جهل. معناها تلك الأعمال ليش دخلها في مسمى الأعمال القلوب ماشي دخلها في مسمى الإيمان يسمىها القول الجهل. الجهل يعني الجهل يخرج أعمال. شوف المرجع المتقدمين كانوا أذكى من المتأخرين على أخرجوا أعمال القلوب لأنهم لو أدخلوها لزمهم إدخال أعمال الجوارح. علموا بأنه إذا أدخلوا أعمال القلوب أدخلوا أعمال الجوارح فماذا؟ فقالوا بأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. الإيمان والتصديق كل واحد وش قال حتى منهم من قال يعني الإيمان فإن جبريل لو كان أفسق الخلق ما تحبوش على العبادة. احنا نقشوا في في في في المرجع الأحناف ولا المرجع الفقهاء ترى أن الشيخ الألباني شيخ الألباني على منهج السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول بأن الإيمان قول وعمل غير أننا ربما لا نتفق في مسألة من مسائل الإيمان. ونقول لك هذه العبارة وذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة بل خلص يقول الشيخ صفحة رمي فهمه هذا لك هذه عبارة آل سعد آل سعد ها هي تعال خطوة لكم الدائمة ها لا تنجب لك يفتهمك العبارة لا تنجب لك العبارة باللي تقديم شيخ الكوزان كوزان غير من شيء تجيبك عبارة شوها؟ عبارة العثيمين فقط كينا واحدة عبارة طيبة الشيخ العثيمين وش يقول يثني على الشيخ الألباني في مسألة بعد يقول قد لا نتفق معه في مسألة إلا الله. طيب الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول كل كلمة تمشي فقط في مسألة باش يقول في شيخ عالم محدث الله ما شاء الله يقول شيخ نوسي عادة يعني ساكنتني أمي إذا كنت على الشيخ الألباني مرجعي وهذه الحقيقة افتراء داروا علي زال تهمة من لا تهمة لا طيب إن شاء الله نلقاها والله ويتحدث حتى نصلي العباد إن شاء الله نكون العباد يديروا كما الصوفية اللي ما عنده شيخ شيخ بلا شيخ ما يسمى شيخ ولا شيخ ابليس هذا الشيخ الأفضل يقف على شيخ هم يضعيبون أنت كرت علينا أنا معليش أنا قريت وحدي أنا قريت وحدي ويا سامع هذا الشريط من أهل العلم أسألك بالله عز وجل إن كنت على منهج السلف ولا على منهج الخوارج ولا على منهج المخالف برصة وحدي بصحة المصحة تبقى لي صح كلام أهل السنة رحمه الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا بهذا والله تعالى يقول إن تتقوا الله يجعل لكم خيرا نسأل الله يجعلنا من أهل التقوى وإياكم إن شاء الله. شوف الشيخ الإسلام ايش يقول وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم كان واحد من العبارات كثيرة فيه، ويقول وكثير من المتأخرين لا ينزلون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة الجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث ولكن عنده شيء يتعلم، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. ثم قال ولكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا الآن مسألة الاستثناء في الإيمان احنا نقول بها عادي تسكين في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنا مسلم يزمن يعني مؤمن إن شاء الله، حتى قال أحد الصالحين من قال عني من قال عني أنني لست مسلم فهو كافر، يعني ها راه كفر واحد مسلم لأني على يقين أنني مسلم يعني مؤمن إن شاء الله نستثني في الليلة لأني طيب في شكل شريك القاضي المرجع ذكر شريك مرجع مقال هم أخبثوا قوم حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجع يكذبون على الله. يقول أوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتاده يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم أي السلف على الأمة من الرجاء، وقال الزهري مثلا من تبع في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. قلتوا من خالف الشيخ الألباني في يدرك خالفه في بعض الشيخ الألباني في بعض الشيخ الشيخ الشيخ الباز والشيخ قلت مسألة العمل يعني داخل ولا خارج ايش يعني المسألة هل هو شرط كمان ولا شرط صحة؟ هذا المسألة اللي مشاهد شرط كمان شرط قال لا هو بشرط كمان هو جزء من الإيمان وهذا قول المرجئات كل أحد ما يتكلم عن شيء، لكن احنا تعلمنا الأدب مع المشايخ والعلماء، تعلمنا الأدب مع المرجئات أنا ما كاش نسبة علي طعن في واحد ولا حضرت من واحد يعني ما نخدمش في القضيه، يعني على يقين نعرف خوتي في الله عز وجل ربما نختلف في المسألة وأنا على يقين لأن هذا الاختلاف عنده مسار وعنده أصول، لذلك لا أنكر على أخي كما قال شيخ الإسلام لا لا لا لا لا لا يجوز لأحد أن ينصب للناس شخصا فيوادي ويعادي من أجله كما لا يجوز له أن ينصب للناس قولا فيوادي ويعادي من أجله، لأنه ولي العدو الأشخاص والأحوال قال يدخل هذا يا تولي طيب ما سمع شيء. ثم بعد قال دار كفر دار إسلام وحصرة، وثاني دار واحد الكلام يقول دار كفر دار إسلام. شيخ بن براهيم يقول والبلد التي يحكم فيها بالقانون ليس بلد إسلام يجب الهجرة منها، وكذلك ظهرت الوثنيين غير المكية ولا غيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره وهذه بلد الكفر، أما إذا كان يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. إنما لا دار كفر دار إسلام. أنت أقول لك حاجة تتحوسني كل كلام لا تخطفه اللي هو إيش قاله إيش قاله. كم تناقش علم رب الحاكم؟ كم تناقش علم؟ ذك الآن مثلي كلام وين؟ كلام واضح. كلام واضح. لا كلام كلام واضح. كلام كفر. هذا هو كلام الحاكم. كان تحيلي تاي شوفوا قلت سبقني ما مش نقاش علمي عندك الرواغان رواغان متعالب سبقني عندك رواغان تاي لما نتكلم وعلم ما نش بدون كلام شيخ إبراهيم بين الجزائر بين الكفر وبين الإسلام كنت أراك تتعلم ولا أراك حاجة تبيها من عندي تبيها من عندي ما تبيهاش من عندي ما أقول هذا الشيء رواغان مسلم على مكة لا تسجد الحين بالله ما أدري وما أدري لا زيد زيد الآن حليمي عندي الحق لسأل الآن أنا عندي شو حليم شو ما عندي حق لسأل هاي الساعة شهر الساعة الآن عندي 11 معناها من الصباح أنا أتكلم بناء على أسئلة الآن لابد أنه يتكلم بناء على سؤال تقريتك جاوبني جاوبني أسألك بالله جاوبني أنا وين سلحني قال مزاد يعني طلعت لي جانا نشوفه عندي كلام شيخ الإسلام بن تيمية قاعدين للصبح عندي كلام شيخ الإسلام بن تيمية يقول تسألوا تبريد يلا يعني سمحوا لي حسرت في يعني عذرا صراحة يا وجود طب لا يزالك صبصه يقول ثم من هذه الأمكنة ما سكنه بعد ذلك الكفار وأهل البدع وأهل البدع والفجور ومنها ما قرب وصار غير هذه الأنكمة والبقاء تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر، كانت دار كفر وحرب، وقال الله تعالى فيها وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ثم لما فتحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارت دار إسلام، وهي في نفسها أم القرى وأحب الأرض إلى الله، كذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى، كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، جعل مقدسة الإسلام. أيضا لك بحال فتنقلب خاسرين، قال يا موسى إنا فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الآية وقال تعالى على كلام شيخ الإسلام بن تيمية لما أنجى موسى وقومه من الغرق قال سأريكم دار الفاسقين، وكانت تلك الديار ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذات الفاسقون، يسكنها إذات الفاسقون، ثم لما سكنها الصالحون صارت دار الصالحين، وهذا أصل يجب أن يعرف، فإن البلد قد تحمل أو تذم في بعض الأوقات لحال أهلها، ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم إذا المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الإيمان والعمل الصالح أو على عد ذلك الإيمان والعمل الصالح. أنا دخلت العمل هنا كلام شيخ الإسلام يعني أنا باللي أكلم العمل وعلى عد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على رجل، وقال وقول سلمان لأبي الدرداء إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل بعمله. هذه مسألة خلافية باش نقول مسألة خلافية أحكام الضياف كيف قال دار كفر إذا حكم فيها بغير لا أنزل الله يعني الحال دار إسلام باعتبار شوف هناك من قال باعتبار الحكم هذا وهناك من قال باعتبار الأهل أو الساكنين شوف نجيب لك بعد السبع أقوال ثمانية فقط أبو يوسف من القاضي يوسف رحمه الله يقول وتعتبر الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها وإن كان جل أهلها من الكفار وتعتبر الدار دار كفر لظهور أحكام الكفر فيها وإن كان جل أهلها من المسلمين هذا ذكره السلخسي في المبسوط وهذا القول يعني لما أثر عن الشيخ عبد الرحمن السعد على هذا العبارة في صفحات 160 ضمن المجلد الثاني رأى عندي في البيت ما جبتوش اللي كان الشيخ السعدي يقول هذا العبارة فتوى لا آية تسمح لي بأخذ بيكم جيدة أنا يحتاج لا فيش جيدة عبارة هذا ما يبان عبد الرحمن السعدي في فتاوى الجزء الأول صفحة 92 على حسب الطبعة قدر سوى صفحة جلاسة على هذا الجزء 92 طيب العبارة عندي في البيت على كل حال الإمام الكسالي رحمه الله في يقول لا خلاف بين أصحابنا أن دار الكفر يصبر يعني يوافق السلفسي نعم من السلفسي ما يتقوش طبيعي عبارته السبب خاصية يذكر كلام القاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى في المبسوط، والإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عنده نفس المذهب، هذا هو نفس المذهب محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. طيب الإمام الكساني يقول: لا خلاف بين أصحابنا من أن دار الكفر تصير دار إسلام بأحكام الإسلام فيها، بدائع الصلاة الجزء السابع صفحة 130. طيب يقول عبد القاهر البغدادي رحمه الله: وكل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهلها بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية، وينفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي، ولم يقهر أهل السنة فيها، ولم يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة، فهي دار إسلام، وإذا كان الأمر على ضد ما ذكرنا فهي دار كفر. كتاب أصول الدين البغدادي الصفحة 270. وذكر الإمام الرافعي حول السلطنة السلطة قائلا: ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمين، بل يكفي كونها في يد الإمام وإسلامه. فتح العزيز مجلد الثامن صفحة 14. يقول ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى: ولأن الدار تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى رأي الجمهور قائلا: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم يجري عليه أحكام الإسلام ليست بدار الإسلام، وإن لاصقها أحكام أهل الذمة جزء الأول صفحة 92. أحكام أهل الذمة أحيانا يكون مجلد واحد، أحيانا سبع طبعا، عندي ثلاثة جزء، عندي ثلاث طبعا ثلاث مجلدات، وعندي مجلد واحد جزئين. طيب وعقد ابن مفلح الحنبلي فصلا وجزءا من هذه المسألة في كتابه الآداب الشرعية، قال: فكل دار غلب عليها أحكام عندي ما يحكم أهل الذمة خلينا نجيب أحكام أهل الذمة معاش الجزء الأول صفحة 200 بس ما تعتمدش على حساب الطبعة. معليش أنا عندي أحكام الذمة نجيبه. ما يحتاج لا لا لا لا لا لا ولا غير يحتاج. لا ما يحتاج. أسمع عبارة عثيمين. أسمع أصبر كمل لي الصفحة. صفحة 100 ما صح صفحة 292. هذا شيء جل ما بيحوس هو طبعا. ما عندي. شو فهمك؟ أنا أحكام أهل الذمة عندي في الطبعة. كذا. عندي طبعة فيها 3 مجلدات. طبعة فيها مجلد. اللي فيها 3 مجلدات من الجلسة نفس الصفحة اللي فيها 3 مجلدات من المجموع إلى أي إلى قرى على حسب الطبع. طيب قال العثيمين في تعليقه رحمه الله على فتوى الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في كتاب التحذير صفحة 279 صفحة طبعة ثانية تحذير كلام الشيخ الألباني في هذا جيد جدا، ولكن قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله كان يحكم حكم الله عز وجل وهو يرى أن حكم الله أولى كافر طبعا. حكم الله وكفره كفر عقيدة، ولكن كلامنا عن العمل يا شيخ. وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. عليهم مسألة هذه بارك الله فيك. لا لا لا لا, لا, لا. رأى أنه حكم غير الله عز وجل أو أفضل حكم الله، هذا كفر متفق معي. من رأى بأن حكم غير الله أولى من حكم الله عز وجل. الثالثة الإنسان نحن قانون الله عز وجل يدير قانون واضح. أنا اللي قاعد هنا مخبير في الدعوة في الله من بعد طلعت أنا عليه بس شو راح تقول غيره؟ لقيت باللي هنا أولى وأفضل من تحت. نغير المكان ولا ندير حاجة نبدلها ولا كذا إلا وأرى ماذا؟ ذاك أفضل. هذا باش نحق قانون الله عز وجل او حكم الله عز وجل ودار القانون الوضعي الا وهو يرى ان هذا الوضع افضل في حكم الله عز وجل. هذا يحق طبعا كان مسألة قيام الحجة هذه ما مش مختلفين فيها، هذا مسألة قيام الحجة، وانما كل مسائل لذلك اكثر خوفنا كل مسائل فيها خلاف اكثر اخوانا يتجهلوها وينكروا على غيرهم. لذلك الانسان قبل ما يحكم على الانسان حكم يروح يا اخي عندك ايمان في المسألة هذه تقول جمع اخوه داخله حكم الدنيا حكم غير انزل الله حكم الدنيا حكم تلك الصلاة بارك الله فيك. شو شكر بمفلح الحمد لله فصل الجزء. نعم نعم نعم أنا شيء لا نتكلم من الكلام من العثيمي يعني ما وجه الخلاف يعني تفضل عود قال الشيخ الألباني لما ذكر نوج قال أحكم بكفر قال يخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك الشيخ الألباني لا يكفر الحاكم إلا إذا اعتقد حل اعتقاد القلب حل الحكم بغير ما أنزل الله وإن كان استحمال عنده معنيين عنده معنيين المعنى الأول هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله المعنى الأول الاستحلال بالقلب هذه فرومة يستحل معصية يكفر بيد بالله لأنه كما قال الشيخ الإسلام لأنه ما آمن بالله من اعتقد حل حرماته يكيم الاستحلال وهو ترك الالتزام ما جو العبارة يترك العمل يسمى استحلال يقول استباح الأمير فلان استباح صنعاء أو الحجاج استباح المدينة مش استحل يعني حال القلب استباح حقار ينتهك الأعراض وكذا هذه مسألة الجيل وقت وش قال قولي صلى الله عليه وسلم سيكون أقوى من الأمم اللي يستحلون الحرير والحمر والنهاس هذه عندها معنيين كان اللي يعتقد الحل حل الفعل أنه ربي ما حرموش وكان اللي يأتي الفعل مع اعتقاده حل معناها يزني ويلبس الحرير ويعزف على المعازف كفرهم هذا احنا كفرهمش الا اذا اعتقد يعتقد اذا اعتقد الحل هل استحل بارك الله فيك اذا استحل ولم يفعل يكفر بارك الله فيك ايش يقول وانه لا يحكم بكفر الا اذا اعتقد قال وهذه المساله تحتاج الى نظر شوف ادب العلماء مع بعض قال كلامه جيد جدا ولكن يخالفه يعني شوف سبحان الله براءه سبحان الله المشايخ ما شاء الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر أن يحكم حكم الله عز وجل بس أحسن القانون الوضعي خير من حكم الله تعالى حتى أحكم تضرع أنه ما أحكم شيئا قيلا وإن حكم بحكم الله كفر ويجب أحكم شيئا اقتنعه لأنه أفضل وكفره كفر عقيدة قال ولكن كلامنا عن العمل وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحل ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كفر أوكي تفسير هنا نحن العبارة على الشيخ شو بمفلح المقدسي عقد فصلا وجنسا لهذه المسألة في كتاب الأدب الشرعي الشيخ الله على ماذا؟ أنا جاي. هذا في المسألة. لا هو لما تبرني تعرفه بتقول بلي مسألة فيها خلاف وعندي أقوال على ما أقول. بدأت عند الأقوال وإحنا عدنا أقوال باللي ذا كفر يدخل كذا وغزت دخول أقوال في دخول علمك من ذا إسلام كذا كنا هو عنده أقوال المسألة. المسلمين لما فتحوا الهند كان ذا كفر لما فتحوها وتبنى فيها حكم أغلب أهل يثنيين ما صارت دار إسلام أغلب أهلها كفار ولكن. حكموها المسلمين الخلاف هو قائم ما بين أهل العلم من علماء والمشاكل اللي صار دعوة فيكم هذه الجلسات من أجل الإيمان صحيح هذه القضية مصرية ما تقرلاش ها؟ كيف تخرج؟ ما خرجوا راح تأخذ أصله هذه المسألة إن شاء الله بإذن الله أنا عن الإيمان ليش عاد؟ فهمني شو عندك؟ فأقول شرع في مسألة خلينا من هذا. لا هذا كلام راشد رضا. كلام الشوكاني والمرتضى. يثبت هذا الأصل خلفنا فيه لأصبح الدعاة من بعضها البعض والعلماء يعملوا الدعاة والدعاة والدعاء العلماء وصفر زيتنا هذه البحث ما أخذوا عن أصل احنا خلنا الأصل جاي من أجل ما أخذوا عن أصل يا رحي يا شباب ضحي يا رحي الشباب هو ضحي جي من جيل يا كان كان مشكل ديش كثير مين يا كان شوف كان خطأ حتى من بعض الدعاة ضحي حتى الدعاة وضحي زي ما هو شوهم القضية هذه أو يطلع ينبه الناس ما شوهم الأصل راهو مختل أصلا في القضية ودل على ذلك أن هيئة كبار العلماء يربطها بتعليم الدعاة هو ذي المشكل لأن الأصل يحب يأخذ العقيدة الصحيحة السليمة عن السلف الصالح هذا الأصول وهو هنا الشيء اللي مش مختلف فيه هو أهل الحجاز حال حد هذا المعاصرين العقيدة أحد يخذ عقيدته يأخذها مش كل مخفي ما فيهاش من عند هذا الأصل اعتبار العلماء والفتوى للجنة الدائمة مستحيل فيها العقيدة الصحيحة السليمة هذه أصبحت تغمى وأصبحت يجب يكتب كتاب من أجل شنو كتاب رفع اللائمة على الفتوى للجنة الدائمة أصبحت للجنة الدائمة هي متهمة وطبعت الكتب تاع الدعاة لهجموا على الدعاء يقول لك احنا الناس يخالف الناس الناس اللي يخالف احنا مش ندير الاشياء لان الناس اصبحت تخالف الناس من اجل حزب سياسي وصوت عمله ويقول لك احنا هذا عنده وزاره داخليه طفل اعتماد وهذا غيره هذا هو معدعي فلاني اعمى سواء اصاب اخطا والله والله نفس السنه يرد عليه يقول هذا مخطئ ما يبقى ياخذه من عنده هذه مشكلة يا رحيم احنا شخص خايف على شخص تحت تعصب المذهبي ارحم بكثير أرحم. من هذا هو قال يا رحيم هذه الحالقة لا يقول حقا الشرع في حق الدماء هذه هي المشكلة يا رحيم باش نخوض المشكلة هذا يا احنا شوف اصبح الاخوة بيسلموا على الدعاة والتعب عنه في العلماء اصبح هيئة كبار العلماء في التكفيريين واصبح هيئة كبار العلماء في الخوارج واصبح هيئة كبار العلماء في الاخوانيين واصبح الدعاة مغميين هذا الاشكال ولو لم يقال هذا الكلام احنا واحد الوقت كانوا دعاة كانوا خلقنا دعاة فإن كان دخلوا في حزب لما دخلوا شيء مسألة اخرى حبيب كنا نحترمه ما تربي على الأقل تعلمنا ولو سرت من علمك حرفا سرت له عبدا قال على الأقل وقر احترمه كانوا الشباب كانوا يحضروا عندي سنتين وثلاثة بعد اللي يطعن فيك وتفوت عليهم يقول لك السلام عليكم وكناش نعرفهم في فلوسنا ما عرفناهاش هذا معنا شيخ جلسنا مع علماء الشيخ الشنقيطي لازمته سنة كاملة خذيت ما قلتش خذيت منه علم فقط خذيت منه الأدب التربية خذيت منه الخلق السمت الحسن يعني الشيخ كان يقول لي قطن في ودنك نار ضد كنا كانوا 90 بداية التسعينات وعشت 93 أنا في الحجاز وعشت في اليمن قبل ما يسمع بها خوفنا منك قالوا يقول قطن في ودنك طعنوا فيه صوفي كذا وكذا وكذا شي طبعا في داعي لا عرفوا أنا أحسن منك بجلد سمعة في بيته كنا نتعشى وكيف كيف ونجلس في حلقة ذكر من المجلس العلم تاعه جي يطعن فيه شاب 16-17 سنة حقيق يعني يلحق يطعن في شيخ في مقام الجد بتاعه في السن عيب والله عيب لحقنا علينا حتى شكون غير باهم تنبيه هذا هو المشكل خطا تاع الدعاة تاع علينا المشكل كل واحد يحمل مسؤوليته امام الله كل واحد يتحمل مسؤوليته امام الله موعدنا بين يدي الله عز وجل الحمد لله راني في حل من اعراض المسلمين ولا حذر لا يؤثر عني اني حذرت من انسان اما اذا كان مبتدع احنا رانا له في بدعة اي تكلموا عن التجانية اي تكلموا بدعة او طريقة كفرية طريقة يعني خارجة عن الاسلام وطريقة كذا منها يلا والله ما يقدروا الله حضره في المنابع والله ما يتكلموا في الدروس ولكن خوضنا نتكلموا فيهم دي عليه جلسات المشال شباب هادو يقينا تمر عليه ويقولك السلام عليك تفوت عليه ويدور عليك تقول له السلام يردش عليك على وش ذنبه هذا انا خارج التكفير المبتدع على وش ذنبه صلى مرايا أكشوف في خارج مبتدع كما قالوا السيد قطب دعا لوحدة الوجود دعا ولو ساحد على وحدة الوجود دعا وروا لي واحد يتأثر به ولا يدعو لوحدة الوجود ولا يدعو للمن يشعر فلا للعقيدة الحلول والاتحاد بزاف يا إخوان هذا وين ما رايحين وين الفائدة والله لما دخلت في الجزائر سنة 95 فاش تخفيش ما تخفيش الناس نجيب انا اتحدث تقول عليهم كفير نتحدى شكون انا تكلمون لا سيد قطب نعم شكون كفر المجتمع سيد قطب احنا نكفر المجتمع ولا لا ولا احنا نكفر المجتمع ولا لا تسمي كفر بالكبيرة ولا لا قبل خارج كفر كي تقولوا خارج شو يلزمها بلي كفر انا بالكبيرة يؤثر عني اني قلت الزاني كفر المشكل ان نطع عنا في ديننا وفي عقيدتنا وإحنا لا والله ما نسمح والله الذي رفع السماء بغير عمد والله ما نسمح جميع اللي يطعن في ديني واللي يطعن في أنا خليها لله تعالى أنا راني حاضر مسألة أنا شوف كلامي راه مسجل وعباراتي راه مسجلة والحمد لله وماذا بي ممكن يسمعوها العلماء ويشوفوا التأصيل هذا هل أنا على عقيدة الخوارج ولا على عقيدة سلف الأمة أنا راني نقول الإيمان قول وعمل ونية لا كما قال الشافعي لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر آخر أقول بأن الإيمان قول وعمل ونية، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ولا يكون الرجل مؤمنا إلا إذا قال، ولا يكون مؤمنا بالقول إلا إذا عمل، ولا يكون مؤمنا بالقول والعمل إلا إذا كان له نية في الله عز وجل. لذلك سفيان الثوري في المسألة هذه، في المسألة من سفيان الثوري وسفيان بن عيينة لما يتكلم في مسألة الإيمان يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، ذلك بأن الإيمان إذا كان قول بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو ماذا؟ نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. شوف التأصيل، ها هذا كلام سفيان رحمه الله. شوف التأصيل، قول بلا عمل فهو كفر، قول وعمل بلا نية فهو نفاق. النفاق يظهرون الإسلام يظهرون الكفر، وإذا كان قولا وعمل ونية بلا سنة فهو ماذا؟ فهي بدعة. شوف سبحان الله، شوف تأصيل السلف. أرجو أن العبارة هذه سماها العلماء، وهذا ما أدين الله تعالى به وألقى الله عز وجل عليه. يعني تكفي لي بلغت دليل أخي، ما عييت على أحنا الدعاة وحضرناهم يقول قيل لي بلغني لا يا بلغني. الله يهديك يا أبي قادر يا ربي، إن شاء الله نلقاها العبارة. كانت عندي رسالة في الإيمان، جمعت أقوال السلف في الإيمان، مش عارف يعطيك الواحد وأخيرا غدها لي، مش عارف، إن شاء الله نلقاها يا رب هذه العبارة هذه. مرحبا بخير إن شاء الله. الله يسلمك. وغلا إنا ما كاش مشكلة في المباعة، حتى حتى نبعث لك حتى مرجع ويلي. شوف الله أصحى الحاجة، أصحى حاجة أقرأ هذا الكتاب الدرس ودراسة أدرس كتاب الإيمان شيخ الإسلام، أقرأ قراءة متأنية متروية وفي غربتك ما شاء الله. مشكلة عليك مسألة أسأل أهلك، عيط الأهل العلم ومك حتى مشكلة. قال الشيخ الله يضع لك نثبت من هدف الإيمان ونثبت الأصول والقواعد، ومن بعد احنا جئنا بالتكفير وجئنا لأن الخوارج يثبتنا هذا ايش فعلا. احنا أصله احنا نثبت أننا اللي عنده عقيدة صحيحة يجي بينا مش مشكلة، احنا نثبت اننا اصحاب عقيدة سليمة، واللي عنده غير هذا وغمانا احنا لا نجعله في حل الى يوم الدين ويثبت لنا ما نصلح. هذا هو القضية. والله لو شوف ما تشاءون الا ان شاء الله، لو كان حد رد الكيل رد الكيلين في الحكم، انا قادر على هذا أصلاً. وكان الحب نأذي والله غير نأذي، ولكن حياء تعلمنا، حياء تعلمنا أدب، وأثناء من المشايخ تعنا ولو متزوجين سنتين بصح تعلمنا الأدب، تعلمنا الحياء. علمني الشيخ مختار رحمه الله ربي يرحمه ويحفظه، علمني ايش معنى الحياء والأدب، ايش معنى الأخوة في الله. علموني المشايخ لي واحد قريت عليه الأصول، واحد قريت عليه الفقه، واحد قريت عليه عقيد، واحد قريت عليه النحو، واحد قريت. علموني ايش معنى الأخوة في الله، ايش معناها، خليها لله تعالى. مؤثر الشيخ لا كيس كتنا بلك ملكين منها، لو كان ذا كان يرد عادي. لا لا لا لا يلزم له، لا يلزم وجوده، يعني من وجود وجود ولا عدم، ماشي معناها سكت معناها كاين منها، لا لا هي سكت حياة فقط. مؤثر الإيمان الشيخ أنا من حاضر أنا حاضر أصله في الإيمان، لأن أي واحد لنا في الإيمان الإيمان أنا من سمحش صراحة أنا من سمح مسائلين، أنا نتكلم بكلام السلف الأصل وتأصيل السلف الإيمان، واللي يخرج قيد أرمي ولا يقول أنا على على منهج السلف هو على مذهب الخوارج ولا الأرجاء، اللي حب صريح فيه ما تكذبش على الأمة ما تخدعش الأمة، إلا إذا كان جاهل في مسألة ولا كذا يعلم بعضنا بعض، نجا المسألة يوريها لأخويا، نجا المسألة نعلمها وانتهى الأمر، ما فيش واحد خلال. قلت الكلام أن الشيخ الألباني ليس موجئين هذا، ولكن وإن كنا نخالفه هو عبد الحكيم. عبد الحكيم يا ربي أسألك بالله أصل من الإيمان، وين خلفه هذا الكرهة والكرهة أو الكرهة العثيمين أو الكرهة في مسألة الاستحلال والعمل وكذا في هذه فقط. اشتهوا الشيخ معه الشيخ البارح ده في جماعة وش من حلقة كنا دينا الشيخ معه في أهل سن جماعة وش كنا دينا حلقة صارت وش قلت لكم الكتاب اللي ترجعوا له افضل كتاب تروحوا شيخ سورة صارت النبي الشيخ الألباني كأنك تراها من التكليل لتسليم افضل ما قرأت قلت لهم فيما فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليش اهل باش ابشر باش ادعو للشيخ ولكن اقل ما نملك بصح باش تقول انا ما نتفقش مع الشيخ الألباني في المسألة هذه انا لا ارى انا عمى انا عمى انا عمى انا عمى انا لا ارى مانيش مثلا من مقام العلماء قل لي ولا ما انا جاي مانيش في مقام العلماء ولا باش نخالف ولكن راني اقنعت بمسألة بانه الكفر لا يكون بالاستحلال الشرك والتكذيب فقط، بل يكون بالقول والفعل والاعتقاد. كما يكفر الإنسان بقلبه يكفر بلسانه ويكفر بماذا؟ ويكفر بجوارحه. هذه عقيدتي، هذه عقيدتي. أرى بأن الكفر قول وعمل واعتقاد، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالكفر أيضا قول وعمل واعتقاد. نجيب لك عبارة شيخ الإسلام سب الله عز وجل، يقول إن من سب الله، إن سب الله عز وجل وسب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرما أو ذاهلا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرما أو مستحلا له أو ذاهلا عن اعتقاده، وهو مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. صدقني لو كنت أصر نفسك في مسألة الإيمان أنه قول وعمل تحمل كل الإشكالات. تعرف ايش معناها الايمان؟ قول وعمل، ونية قول قبل لسان عمل قول جوارح. تعرف ايش معناها اعمال القلوب واعمال جوارح؟ يتحل الاشكال. اما القول الخلط والرجال كما الجلسة الجلسية خطر اللي فاتت، الراجل ما فهمش عبارة شيخ الاسلام، كيف يرد على الجهمية؟ قلت له ما ننجمش نناقشك، ما ننجمش نفهمك محمد، ما ننجمش نفهمك يا اخي. انت انا اقول لك، انت تقول اعمال قلوب كينا، نقول لك اعمال جوارح لازم لاعمال قلوب اللي دخلتها، والا لازمك قول جان. ومن بعد شنو؟ أما هذا الرجل لا لا لا أعمال جوارح، لا كيف هذا جنون، هذا جنون. كيف تقول أعمال أعمال القلوب كينا وتخرج أعمال جوارح؟ أعمال الجوارح لازمة لأعمال القلوب كما قال شيخ الإسلام، لأنها لازمة لها، ما فيهاش نقاش. قلت أعمال القلوب كينا كين أعمال جوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قلت بلي أنه لا يقين، يعني يترك العمل كفر مرتد، جنس العمل يكفر. وش هو جنس العمل؟ بالجنس الأعمال أركان الإسلام، يترك الصلاة الزكاة الحج والصوم جملة واحدة. من جهة قلت أن من ترك الزكاة والصيام لا نكفره. أنا أتكلم عن جملة مش التفصيل، على بالك التفصيل والتفصيل. التفصيل مذهب الخوارج، التفصيل التفصيل التفصيل أنا جاي التفصيل مذهب الخوارج، والإجمال مذهب الجمهور. وكفاية في المسألة هذه، اتفق العلماء على ان تارك العمل كفر، كفر يترك كفر الزكاة. نعم سيدنا صلاة وزكاة الا خلف الا ما بلغاتوش الحجة الرسالية. مثال حديث عهد الاسلام، اعطيني مثال شعب بادية بعيدة، مسألة العذر بالجهل مش نقشوا فيها. اقرا تارك العمل، حوص على عبارة شيخ الاسلام. شوف شوف كتاب الإيمان ولا شوف هذا؟ أتعطيك يا أخي ما تستعجل، نعطيك وراني يتكلم واحد ساكت عاد. رأيك أنا اللي أتكلم وحدي ناقشت ناقش عبد الحكيم، لا أرى منك علما، لا أرى منك علما. ماني استفاد إن شاء الله. إن شاء الله حدث هنا يا الله يا حبيبنا ثاني بنسمع منك علمي. العلم عايش كمان ناقش علم أتفضل عايش سبحان الله. حتى تكون طيب أن الأصل في المسألة والتفصيل كيف قال الإجماع أو قال الاتفاق؟ شو رأي أكتأصل؟ قال الاتفاق هندني. لا بدك حتى تأصل إشارة إلى دخلت على الاتفاق. أخي أحد الأعمال اللي تفرض أحد الأعمال الخوارج. طيب شو هي أحد الأعمال؟ ترك الصلاة كفر، ترك الوحدة، ترك الزكاة كفر، ترك الصيام كفر. العلماء اتفقوا على أن هذه بالتفصيل. اختلفوا ترك الصلاة، ترك فرض الكفر. أنا جايك أنا جايك أنا جايك الزكاة اختلف الصيف. أما تركها جملة جملة يكتفي بالشهادتين كفر. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل، كما قال كم يقول خونا لو كم يتفقوا الآن في الإيمان تخرج أنت من مأزق لربك. معني خبط فيك أنت تدخل إيمان قول وعمل، أدخل إيمان قول. أردت أسمح لي أدخل الإيمان، أدخل الإيمان قول وعمل. نعم أما لا خلاص أجاوب براحتك. إيمان قول وعمل. أعطيني اتفاق الاتفاق أن الإيمان قول وعمل، هذا ما أكثرش العمل بمسمى الإيمان، وهذا مذهب المرجئة. شيخ هاو شيخ الإسلام العبارة تعالي ذكرتها ألف مرة، يقول ولكن المرجئة إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جان، وإذا أدخلوها لازمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها. انت هذه العبارة ما قدرش تفهم، عارف قاعد تخبطتنا مش قادر تفهم هذه العبارة. لو فهمت بأن الإيمان قول وعمل، انت تقول قول وعمل ثم بعد لا لا ما لا ما أقول قول وعمل معناها ركنا، معناها ركنان لا ينفكان. قول جبت الإجزام أبي ثور، جبت الإجزام عبد الحكيم اسمعني اسمعني، وراه وراه وراه وراه خوي صلاتنا لمن طلب علم وفهمين كلامي أعطيني في التفصيل والإجماع واتفقوا على الإجماع. أعطيني الإجماع والله صدقني أنا كنت حاسب اسمح لي أكل حال حاسب لي أن ناقش مستوى تعذبة وأصل المسائل حتى لنا اسمح لي أكل حال. أنا أقول لك إما قول وعمل تكفي هو شيخ الإسلام حتى في سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو مذهب أهل السنة والقائلين بأن الإيمان قول وعمل قول إيمان قول وعمل خلاص افتهم كل المسائل اعتقد بأن الإيمان قول وعمل فوش طيب لكم جيب لك واحد الله بعبارة على شيخ الإسلام إن شاء الله نلقاها مش عم نتكلم وحدي أنا مستدعوش بس المشكلة الله أصبحت الله اللي مجد المثل كلها فيها بعضها هذا هو المشكلة المشكلة أن تكون بس واحد يبحكم وما فيها مكان ويلو لأنه لو كان الله دم التصوف لغير الله فسوى انقطع هذا هو الإشكال هذا هو الإشكال يا عبد الحكيم الله يهديك هذا هو الإشكال ذنب هذا الشاب أصبح اليوم لك يا عبد الحكيم وهو الشيخ السلفي اليوم أصبح اليوم يجيب أنا مانيش قاعد مع كبار العلماء ولا مانيش عارف أنا جبل في العلم قال كين عرض عقيدتي للباب إنه باش الشخص يحذر من إيش خليني أتكلم يحذر من هذا يلقى على إذا شاف سيخونا قاعد وسيدي هنا راه يتكلم أربع أسابيع هو يهدر مصباح هو يتكلم بعد خونا غير عبارة ساعة كلي هذا بذكر أعطيني هذه فهمني أتقول باللي هذا يروح للعلماء مش هو طبعا يروح للعلماء يروح لا راك تعرف احنا كلهم باللي انني حاكم عليه باللي خارجي وتقديري وحذرت منه قول يا اخي قول للعلماء باللي هذا ست سنوات ولا نطعن فيه ست سنوات ولا نقول هذا مبتدع ظالم وظل خارجي تكفيري حزبي في البرلمان مكفر رفون كفر اعضاء البرلمان كلهم نصبح وانا نحلل فيك ونقول لك وينك مسلمين حبيتش تهضر وراك حطني كما قال ابو سعيد الوزمو الحمدي وين تحطه وراك مصمته عندي موش من اهل السنة كامل عندي خارج عندي كامل وين تصمته عيا فيه ممكنش مقبل استغفر الله واتوب اليه قالوا طيب اللي فيا قالوا هذا الخدم على في قبر يتكفن به مع التاني يقول استغفر الله واتوب اليه عندك علم حذرت من الانسان عندك اصول عندك قواعد خلاص والله صدقني وانا اعتقد في انسان بدعه وانا اعتقد فيه صدقني غير حذر منه ليش اللي مش كلام زائد ما ليش احنا هذا كلام زائد انت ست سنين تتكلم كلام زائد ست سنين تتلعب بالصبيان سجل كلام زائد ست سنين وانت تلعب بالصبيان خليه يسجل الناس يعرفون عبد الحكيم والله عز وجل اشكال عبد الحكيم كلام هذا لا يقول فيه وقلت وكلمة قلت والناس هذا اشكال الحمد لله ايش كلام جاوب ايش احنا جاي يقول لك عبد الحكيم جاوب عمل الاتهام جاوبوا انا نحوس جاوبوا الكلام جاب شيخ بن باز وقد سئل عمن يقول ان العمل داخل في الايمان ولكنه شرط في كماله معناها ان يقدر الانسان ما يعملش معناها يترك الكمال معناها الايمان صحيح بشهادة ما الى الله وحدها قال لا ما هو بشرط كمال هو جزء من الايمان وهذا قول المرجع طيب مجاوب وانا نحوس الشباب اهمونا عبد الحكيم باللي احنا تكفيرين مش دمصت تكفيرين ضيف لي تكفيرين وخارج هذا عندي في البلدان والشباب هل يقولوا احنا عبد الحكيم وعبد الحكيم ديالنا هذو الشباب كذبوا عليك ولا صح ما لوش حبنا نفهمه ولا بكذبوا عليك هم هذول ما هضروا ولا صح اثبت الله باللي تكفيرين وكذا واش كاين يجاوبنا سبحان الله يقول تسجلنا زي سبحان الله الشباب هذو يقتلون سيدي يقولوا بالله الحكيم وصدق معنا يمكن ذلك يقول لك اعطيني رايك في الشيخ نبيل وش الجواب أو نجيك هذا مبتدع ظن ظلمة انا عادي الشباب تاعه هو اللي يقول لنا بالخاتم كل اسمع رايك في الشيخ دي هو وجراح محمد تفضل ايه تفضل انا ما نعرفش عندي يرجع قال لك خلاص ليش ان شاء الله تكون خوض احنا احنا ما احنا خليه يجاوب خليه يجاوب لك المساله هذه الله يبارك جاوبني فيها الشيخ الضيف اللي هذا شنو هو اسمعني تفضل انا الان انا لا اصنف لست اهلا باش نصنف اخي الان بعد نحكم الان وش نتكلم الان فهمتني لست اهلا باش نصنف ولا نحكم فهمتني على الاشخاص بس حتى الناس يسألوا خذوا له ملاحظه خذ هذا الحال هذا مختار عليه هذا الله يرضى عليك ما تخاطرش ايه هكذا انت راك تسأل فيا اسألك ناني نجاوبك هكذا انا وش نقول اذا سئلت عنه فاقول ان هذا الرجل جرى بيني وبينه كلاما فتبين لي من خلال كلامه اخطا تخالف منهج السلف هذه الاخطاء انا قلتها وبديت نتكلم فيها اول شيء الجماعة اللي في الجبل يقول ما هوش خوارج إخواننا وليسوا بخوارج رأي مسجل لا إخواننا ما هوش خوارج لا تجل هذا شيء مسجل خلاص لا يكفيك أي والله دار الكفر ودار الإسلام أكمل فيها فما هذا نجمعها قريب نكتبت عشرين أصغرتان جرت بيني وبينك هذا أسمح لي مسألة الديار مسألة مختلف فيها منهم من قال بأن باعتبار الحكم وهناك من قال باعتبار الساكنين سلمية نجاوب معناها هذه مسألة خلافية قل جرى بيني وبينه خلافية ولا لا تؤن الرجل هكذا في مسائل مخالف بيت مخالف مسألة قلنا دار الكفر دار الإسلام الخروج على الحاكم الظالم الذي لا يحكم بما أنزل الله مسألة الألباني مرجئ أو وافق المرجئ فيما يذهبون إليه معلش حنجاوبنا مسألة مسألة سيد قرح ورد الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله فهمتني وطعنه في الشيخ ربيع شريط عرفه ايه شريط عرفه لا انت شور هيك عرفه مسألة السفاهة هذه السفاهة ماشي الحكيم ماكش ساعة علم هذه السفاهة مسألة السفاهة عن المخالف اي اي اي يلا شيخ ربيع معصوب لا شيء هذا معروف حقيقة كلها كمل هذه مش نقاش سفاهة هذه وقاهة غباء خلي كشيء علم خلي كمل العلم راه مسجل شرح أنا أتكلم هم أشياء اللي راهم ما يحرم عليك خلاص خلي مدارك النظر كتاب مدارك النظر نعم للشيخ عبد الملك رمضاني هذا الجزائري قال فيه هذا كتاب هذا كتاب ما قرأته ولا أقرأه ولا أنصح بقراءته قرأته هذا قرأته لما هذا الكلام كنا حقيقة نعود هذا الرسالي قلتها ما حمد أنا نعودها جرى ديني دينه جرى ديني دين وأول مسألة باش جيت لي نقشت فيها لما سألوا واحد الأخ قال له وش قلت في كتاب مدارك النظر قال له هذا كتاب ما قرأته ولا أقرأه ولا أنصح بقراءته خلاص ولي أنا خرج من دائرة السلفية خلاص خرج من دائرة السلفية سفا لا غالب ما فيه علم خلوه يخلي في المنام الدفير أو قلت هذا كذا قلت يا أخي قرب من المريض وحيد سمعوا هذا الله أعلم يقولون لك أنا في البيت مهم هو شباب عبد الحكيم على نفسك